عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. مجيء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب التعزير، في نهاية مباحث الحدود، له مغزى في هذا الترتيب وهذا النسق. والتعزير كلمة تطلق على الضدين، كما يطلق لفظ الجون على الأبيض والأسود، وكلمة قسورة تطلق على الأسد وعلى الصياد. فالجون يطلق على الضدين، بياض وسواد، والتعزير يطلق على ضدين التأديب والكف والإيذاء، ويطلق على النصرة، تعزروه وتوقروه أي تنصروه وتكرموه. وهنا المراد به عقوبة في معصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا تعريف التعزير عند الفقهاء. فكل معصية لم يأتي فيها حد محدد من الشارع ولم يأتي فيها كفارة يعزر مرتكبها. فالمعاصي التي فيها حدود يكفي حدودها، والمعاصي التي جعلت فيها كفارة دون حد تكفي كفارتها، كالذي وطئ أهله في رمضان فإنه لم يحد ولكن وجبت عليه كفارة عتق أو صوم شهرين أو إطعام 60 مسكينا، فلا تعزير فيه. والذي يظاهر من أهله وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا ففيه كفارة الظهار فلا تعزير فيه. وما عدا ذلك من المعاصي دون الحد ففيه التعزير. وباب التعزير لمن تأمله يدل على كمال وشمول التشريع الإسلامي لمصلحة الإنسان فردا وجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى شرع الحدود لحفظ الضروريات 5 أو 6 التي هي الدماء والعقول والأعراض والأنساب والأموال، فجعل فيها حدود من قصاص ومن قطع ومن جلد ومن رجم إلى غير ذلك. ثم إنه سبحانه لما حرم هذه الأمور جعل دونها حمى، وحرم هذا الحمى حتى لا يقع الإنسان فيما هو المحرم الأصلي. فمثلا حرم الاعتداء على النفس وجعل فيها القصاص، وحرم ما دون الاعتداء على النفس الاعتداء على الأعضاء وجعل فيها أيضا القصاص، العين بالعين، وما دون ذلك أيضا من اللطمة ومن الوكزة وهو محرم فجعل فيه التعزير. فإذا كف عن لطمة إنسان أو وكزته بكفه وبجمعه كف عن الاعتداء على عينه وأذنه وسنه، وإذا كف عن هذه الأعضاء لم يصل إلى قتل النفس. وكذلك لما حرم الزنا حرم معه حمى حتى لا يصل الإنسان إلى جريمة الزنا، فحرم الخلوة بالأجنبية، وحرم السفر معها، وحرم ملامستها ومضاجعتها، وكل ما يكون من الرجل للمرأة دون الجماع حرمه. فالجماع فيه الحد، جلدا أو رجما، ما دون الجماع هل يترك صاحبه يعبث في النساء؟ لا، فيه تعزير. فهذا الحمى لهذه الكبيرة التي لها حد له عقوبته حتى ينزجر عن هذه المقدمات ويحفظ هذا الحمى، لأن من حام حول الحمى يوشك أن إيش؟ أن يقع فيه. وكذلك القذف، القذف بالزنا خاصة فيه حد القذف، قذف المحصنات، فلو قذفه بالكذب، لو قذفه بأكل الربا، لو قذفه بالظلم، لو قذفه بكل ما هو شتم ما عدا الزنا واللواط فهو ليس فيه حد، ولكن لا يترك يعبث بأعراض الناس ويسبهم ويلصق بهم ما ليس فيهم، ففيه تعزير. وهكذا المال حرمه وجعل فيه القطع بشروطه، فإذا ما اختل شرط من شروط القطع، كانت السرقة دون النصاب، أو كان الأخذ من دون الحرز، فإنه لا قطع ولكن يعزر، ولا يترك يعبث بأموال الناس. ثم حرم من دون السرقة الغش، التدليس، فمن ثبت غشه وثبت تدليسه عزر لئلا يعبث بأموال الناس. إذن التعزير تتمة للحدود، التعزير تقويم لضعاف النفوس، التعزير عمل يطهر المجتمع من أن يصل الفرد إلى ما هو محرم أساسا. ولهذا نجد أن مباحث التعزير ربما زادت في جزئياتها عن مباحث الحدود، لأن الحدود أمور معدودة معهودة لا تقبل زيادة ولا نقصا، ولا يميز فيها بين سيد ومسود، ولا بين غني وفقير، بينما التعزير ينظر فيه بحسب الفاعل، أقيل ذو الهيئات عثراتهم، ينظر فيه بحسب الجناية والجريمة، ينظر فيه بحسب الفاعل، أهي مرة الأولى أو تكرار أو إصرار، راعى فيه أيضا موقف الجاني إذا وصل أمره إلى الحاكم يجوز التساهل معه، وقد يكون عدم تعزيره أشد عليه من التعزير. أبو جسم هذا اللي كان في القادسية وكان يشرب، وكان سعد يقيم عليه الحد، فلما شارك في المعركة ورجع وربط نفسه في القيد، أقسم سعد أن لا يقيم عليه حد السكر مرة ثانية، فأقسم هو أن لا يشربها مرة أخرى، فقد يكون ترك تعزيره أشد عليه من التعزير. وهناك من يكفي له اللوم، تقطيب الوجه، العبوسة في وجهه، اسمعه كلمة نابية، وهناك من لا يكفي فيه إلا الضرب والحبس والغرامة إلى غير ذلك. إذن التعزير مبحث لا يقل أهمية عن مبحث الحدود، بل هو أوسع وأشمل وأعم، لأن الحدود في أمور معينة، فإذا لم تنطبق شروطها أو لو لم تستكمل واجباتها وأركانها سقط الحد، إدراء الحدود بالشبهات. ولكن التعزير لا يدرى، فإذا ما أصر الحاكم أو ولي الأمر أو نائبه وهو القاضي بأن يعزر في كذا يعزر. فإذا مبحث التعزير واسع جدا. وقد كتب بعض الإخوان رسالة ماجستير في التعزير في جريمة الزنا فقط، زادت على 300 صفحة. وتناول ابن حجر في فتح الباري التعزير بصفة واسعة أوسع من مباحث غيره، وكذلك ابن قدامة وجميع مراجع الفقه العامة في مذاهب الأئمة الأربعة. ولهذا وإن كنا جئنا للتعزير على عجل، لكن أهم ما يكون عندي هذه المقدمة لنوجه الأذهان إلى أهمية التعزير، ولا يجري في الأذهان بأن التعزير دون الحد وأنه لا قيمة له وأنه لا يلتفت إليه، حاشا وكلا، إنه من الأهمية بمكان، وبه يطهر المجتمع من بنيات الفساد ومن زوائغ الشيطان، نوازغ الشيطان، ومن الهوى والتلاعب بحقوق الإنسان في جميع جوانبه التي يدخل فيها الحدود، أو يكون هناك حد استوفى كل شروطه ولكن قام ما يسقط الحد، وهو إيجاد الشبهة أو المانع شرعا، فإن ذلك يوقف الحد ولا يوقف التعزير. إذن التعزير كلمة من حيث اللغة تطلق على التأديب وتطلق على النصرة والتأييد، والصائل هو الذي يصول عليك، بمعنى يعتدي لإيذائك إنسانا كان أو حيوان. ويتفق العلماء بأن من صال عليه صائل من إنسان أو حيوان أن له أن يدفع عن نفسه بالأخف فالأخف، فإذا لم يندفع إلا بالأقوى استعمل الأقوى فالأقوى ولو وصل ذلك إلى قتله. فإذا ما صال إنسان على إنسان لماله أو لعرضه أو لشيء هام بالنسبة إليه يمتلكه، فله أن يدفع عن نفسه بشرط أن يبدأ بما يظن دفعه دون إتلافه. فإن كان يندفع بالسباب أو بالعتاب أو بالتخويف من الله فيبدأ بذلك، فإن لم يندفع استعمل يده، فإن لم يدفعه بيده استعمل العصا، فإن لم تكفي العصا واحتاج إلى السلاح أو عصا غليظ فله أن يستعمل ذلك، لأنه في موقف الدفاع عن النفس كما يقولون. وقد جمع المؤلف رحمه الله بين التعزيرات وبين دفع الصائل، لأن الصائل ليس فيه حد وهو معتد، فيكون ذلك تعزيرا ويتدرج معه تدريجا يظن أنه يدفعه عنه، ولا يبدأ بالأشد مع إمكان نفع الشديد، ولا يبدأ بالشديد مع إمكان نفع الخفيف، وهكذا. ثم أتى رحمه الله تحت هذا الباب العنوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قبل هذا من منطوق هذا الحديث أن التعزير بالأصوات وليس بالسيف وليس بالقتل، اللهم إلا في ظروف أخرى كما يأتي على الصائل. ويتفق العلماء على أن للإمام التعزير في المعصية بحسب حال المرتكب بما ليس له حد، إن أراد ضربا أو أراد حبسا أو بالمال أو بهما معا أو بالتغريب أو بالتشهير، كل ذلك جائز للإمام أو نائبه وهو القاضي أن يفعل ما يراه فيه المصلحة. وليس التعزير لأحد في الأمة إلا للإمام أو نائبه، اللهم إلا كما يقولون السيد فيما ملكت يمينه، له أن يعزر عبده أو أمته على أمر ليس فيه حد، فإذا كان فيه حد فلا دخل للسيد في ذلك، اللهم إلا ما جاء إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وخوله بالجد 3 مرات وفي الرابعة قال فليبعها ولو بحبل من ضفير، فأعطى للسيد حق جلد الأمة إذا هي زنت. أما ما عدا السيد مع ملك يمينه فلا يحق لأحد أن يقيم الحد على أحد، ولا الوالد على ولده، بل قالوا إن الوالد يعزر ولده الصغير دون البلوغ تأديبا، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها ليش؟ لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهنا أعطى ولي أمر الأولاد أن يضرب الولد على الصلاة إلى حد العاشرة، فإذا ما بلغ كف يده، وليس للوالد حق تعزير ولده البالغ ولو كان سفيها، لأن ذلك ينقل حق التأديب والتعزير لولي الأمر، فيرفع أمره لولي أمره أي الحاكم، وهو الذي ينظر في نوع الجريمة وفيما يستحق الولد على والده في هذا الأمر فيعزر بما يرى فيه المصلحة. ولأن تعزير الوالد لولده يوقع النفرة، ولربما فارق الولد أباه إلى ما شاء الله ولا يعلم إلى أين، فتكون مفسدة أشد من الأولى. فهذه مقدمة فيما يتعلق بالتعزير ومجالاته وأنواعه وأحكامه، وللتعزير أحكام تغاير الحدود عديدة فوق 20 صفة. فمن أهم الفوارق بين الحد والتعزير أن الحد محدد معين، في زنا البكر 100 جلد، وتغريب عام عند من يقول به، أو التغريب تعزير عند الأحناف، في القذف 80 أو هو مبدأ 80 جلدة، وفي السكر 40 أو هو 80، فأمور محددة بالعدد. أما التعزير فليس فيه عدد معين، وإنما يرجع تقديره إلى الإمام. ومن الفوارق بين التعزير والحدود أن الإمام من حقه أن يعفو في التعزير ولو رفع إليه، بخلاف الحد، إذا رفع إلى الإمام فلا بارك الله في من وقف دون حد، لأنه يكون معارضا لحكم الله. هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ وكذلك الفوارق بين التعزير وبين الحدود أن الحدود يستوي فيها السادة والعبيد، أقصد ليه؟ ذوي الطبقات العليا وعامة الناس، السيد الشريف والشخص العادي الوضيع يستويان في الحدود، أما في التعزير فلكل حالته. فإذا كان سيد أو إنسان حسن السمعة والسيرة في المجتمع، ولكن زلت به قدم فيما هو دون الحد، فإن للإمام النظر لهذا الشخص، على الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. أما إذا كان المرتكب فيما يستوجب التعزير فإن موقف الإمام منه يغاير موقفه من غيره من ذوي الهيئات. وهكذا جواز تقدم بالشفعة لو رفع أمر صاحب المعصية تستوجب التعزير إلى ولي الأمر وجاء شخص يشفع فيه فلا مانع من ذلك، وللإمام الحق في أن يقبل شفاعته فيه ويعفو عنه، ومن حقه أن يرفضها وأن يعزره بما يراه للمصلحة العامة. وهناك من يقول إن حق الإمام في العفو في التعزير إذا كانت المعصية في حق من حقوق الله، أما إذا كانت في حق من حقوق العباد وطالب العبد بها فليس لولي الأمر العفو فيها، لأنها من حق العباد وقد طالب صاحبها بحقه. وكذلك من الفوارق بين الحدود والتعزير أن من وجب عليه التعزير أو من استحق التعزير فجاء تائبا، فإن على ولي الأمر أن يقبل توبته ولا يعزره، يكفي مجيئه تائبا، بخلاف مرتكب الحد إذا جاء أو تاب وأعلن توبته بعدما رفع الأمر إلى الحاكم لا تنفع توبته في إسقاط الحد، ولكن تكون بينه وبين الله. ويستدلون لقبول توبة صاحب التعزير إذا أتى ولي الأمر تائبا بقضية الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة بأقصى المدينة ما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأته إلا فعلته، غير أني لم أجامعها، وها أنا أمامك فمر بي ما شئت. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الله قد سترك فيما فعلت، هل لا سترت على نفسك؟ فانصرف الرجل، والرسول ما قال شيء، تركه يروح. بعد لحظة نادى قال: ردوا علي الرجل، فرده علي. ففي بعض الروايات تختلف هنا، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد إليه قرأ عليه: أقم الصلاة إيش؟ طرفين من إيش؟ وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أهذه لهذا خاصة أم للأمة كافة؟ قال: بل للأمة كافة. وفي بعض روايات هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت العصر؟ قال: لا. قال: قم فتوضأ وصل. وقرأ عليه الآية الكريمة وتركه ولم يعزره، لأنه جاء تائبا إلى الإمام وإلى ولي الأمر وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فاكتفى منه بتوبته ولم يعزر، بخلاف مرتكب الحد فإن توبته بعد وصول الأمر إلى ولي الأمر لا تسقط عنه الحد. وهكذا هناك فوارق عديدة فيما بين التعزير وبين الحدود. وكما أشرنا بأن التعزير يقع بالقول وبالفعل وبالحبس وبما يراه وبالتغريب، بل حتى قال البعض وبالصلب، يصلب 3 أيام ويقدم له الطعام ويقدم له الوضوء ويصلي وهو مصلوب إلى مدة 3 أيام حتى يشهر به ثم ينزل. وقالوا كذلك إن هناك نوع من أنواع التعزير لنوع من الناس خاصة، ولو وصل إلى القتل يقتل تعزيرا إذا لم تنفع معه الزواجر السابقة على القتل بالضرب بالحبس بالتغريب، وكل ذلك لم يفك الناس من شره، فربما لو رأى الإمام قتله تعزيرا لفعل، وله الحق في ذلك. وعلى كل، لا يمكن للإنسان أن يجمع أو يلم شتات مباحث التعزير في جلسة أو في كلمة، والذي يهمنا الأمور الأساسية في هذا الباب. بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الحديث أنه لا يجلد بالمبني للمجهول، أو لا يجلد أي أحدكم فوق عشرة أصوات. والصوت عندهم والجلدة عندهم تختلف، فالصوت عود أو غصن من شجر، والجلدة سيور من الجلد تجمع في عود ويضرب به. فهنا قالوا في هذا الحديث لا يجلد، أي لا يجلد أحد في معصية فوق عشرة أصوات. هذا الحديث نص صريح صحيح في أنه لا يضرب في التعزير بقرينة إلا في حد. إذن هناك حد يستوفي عددا 100 أو 80 أو 40 أو أكثر أو أقل، وهناك ذنب لا يتجاوز فيه الضرب عشرة أصوات، إذن ليس بحد. إذن ماذا يكون هذه العشرة الأصوات؟ تكون تعزيرا. لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، لأن حدود الله مقدرة بعددها ولا يمكن أسقاط شيء منها أو زيادة عليها. اللهم إلا جمع التعزير مع الحد في بعض الصور، قد يقيم الإمام حد كبيرة فيها حد معين ويزيد مع الحد تعزيرا، وذلك قالوا في من شرب الخمر في نهار رمضان، فإن لشرب الخمر حد معين ويزاد على هذا الحد لحرمة رمضان، قيل 20 صوتا، فتكون 20 صوتا زيادة على حد السكر تعزيرا. وهذا مبحث، هل يجتمع التعزير مع الحد أو لا يجتمع؟ فقالوا كما عند الأحناف قد يجتمع التعزير وهو التغريب، لأنه عندهم ليس من الحد والحد ينتهي بالجلد. فقالوا إن تغريب الزاني إنما هو تعزير جمع مع الحد الذي هو الجلد، والجمهور يقولون إن التغريب جزء من الحد، فالحد جلد وتغريب، ولكن هناك نوع التغريب وإلى أي جهة وبأي صفة، فيكونون يقولون يجوز زيادة تعزير مع إقامة الحد. ومنطوق هذا الحديث أنه لا يزاد، أخذ به داود الظاهري بأنه لا يضرب في التعزير فوق عشرة أصوات، والجمهور قالوا ليس العمل على هذا الحديث، لأن وجدنا فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يزيدون عن العشرة الأصوات تبعا للحد، وعمل الخلفاء الراشدين يزيدون على العشر. وقال الشافعي رحمه الله إن حديث العشر منسوخ، وإن للإمام أن يعزر بما يراه رادعا. ولكن قال هناك قاعدة، التعزير يكون تتمة للحد، أي حينما لا يتأتى إقامة حد في جريمة من الجرائم فإنه للإمام أن يعزر في هذه الجريمة التي لم تستوفي إقامة حدها إلى أدنى الحد. فقالوا لا يبلغ التعزير حد جنس هذه المعصية. فمثلا معصية الزنا فيها جلد 100، هذا إذا اكتملت شروط وأركان جريمة الزنا بالإيلاج وإلى آخره. فإذا ما جاء إنسان وارتكب ما دون الإيلاج، خلا بها ومزح معها فأخذها، فعل دون الجماع، يعزر في هذه الحالة، لكن تعزيرا لا يصل إلى حد الجماع وهو 100 جلدة، كما جاء عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما أنهم يجدون في ذلك 99 صوتا. وكذلك إذا وطئ جارية زوجته أو جارية له فيها شرك، فإنه إن كانت الزوجة أباحتها للزوج فهو يعزر ولا يقام عليه حد، وإن لم تكن أباحتها له فهو زان، كما رفعت امرأة لعمر بأنها ادعت على زوجها أنه أتى جاريتها فاستدعى، فقالت إنها كانت قد وهبتها لي، يعني أصبحت في ملكي، وفي لفظ أباحتها لي. وهنا هل إباحة الجارية تجيز وطأها؟ قالوا هذا غير معروف في الإسلام، لأن لو كان الأمر كذلك لكان كل إنسان يبيح جاريته لغيره تكرما، أو المرأة تبيح نفسها لغيرها فلا يكون حد. الإباحة ليست واقعة في الفروج، لكن لما كانت زوجته وهبته ما تملك أصبحت انتقلت الجارية من ملكها إلى ملكه، فإذا وقع عليها يكون قد وقع على مملوك له. أما إذا كان بلفظ الإباحة قالوا هذه شبهة، فيدرأ عنه الحد ويضرب 99 صوتا، لا يبلغ به في حد الضرب كما لو لم تكن أباحتها له، أو كما لو كان قد وقع على جارية امرأة أجنبية. فهنا هناك من يقول لا تزاد الأصوات عن 10 أيا كانت المعصية، وهذا قول الظاهرية. وهناك من يقول لا حد في ذلك مطلقا من 10 و20 و100 و200، كما جاء عن رجل نسيت اسمه كان قد نقش خاتما، ختم حق الدولة كما يقولون، باسم عمر بن الخطاب، وجاء لصاحب بيت المال بخطاب ومختوم بهذا الختم المزور، وقدمه لصاحب بيت المال وأخذ مالا، فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فأحضره وضربه 99 صوتا وحبس، فكلم فيه فقد نسيتني، وأحضره وضربه 99 صوتا وحبسه، وبعد مدة أيضا جيء فكلم فيه فأحضره الثالثة وضربه 99 صوتا ثم حبسه إلى أن مات، أو حبسه إلى أمد طويل. فقالوا هذا عمر إنما فعل هذا الرجل ما سرق ولكن زور. وهذا مبحث في القانون في من زور مفتاحا على قفل وفتح القفل بهذا المفتاح المزور، أي الذي طبعه عليه، هو لم يكسر حرزه ولم يكسر قفله، ولكن وصل إلى المفتاح الأصلي وطبع عليه نسخة وفتح به الحرز وأخذ منه. القانون يختلف في ذلك، هل يعتبر سارقا يجرم جريمة السرقة، أو يعتبر محتال وليس بسارق. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى هذا الشخص لم يحكم عليه بالسرقة، ولأن بيت المال لكل مسلم فيه حصة، ولذا لا يقطع من سرق من بيت المال لحاجة. فحبسه عمر، ثم بعد أن ضربه 99 صوتا. طيب انتهت هذه، بعد مدة جاء إنسان يشفع فيه، قال ذكرتني الكرة وقد نسيت، واستحضره وضربه 99 ورده إلى السجن 3 مرات. كم تكون هذه؟ 270 جلدة. فين 10؟ قالوا إذن للإمام أن يزيد في الجلد بحسب الجريمة، لأن هذا الذي زور ختمه على صاحب بيت المال يزور ختمه على عامله، على جميع الدوائر كما يقال. فهنا قالوا إن الإمام له حق في أن يزيد على 10 أصوات. والشافعي رحمه الله ذكر بأن هذا الحديث منسوخ لما وجدنا من أفعال الخلفاء، وجعلنا من سلف الأمة أنهم يزيدون على 10. فالكلام في هذا دائر بين الوقوف عند 10 أصوات وهو قول الظاهرية، ترك ذلك التقدير للإمام بحسب ما يرى نوع الجريمة والمرتكب، لأن بعض الناس قد يزجره 2 أو 5 مش 10، وبعض الناس لو ضرب مهما ضرب. وذكر في قصة سجن أحمد رحمه الله، لص قد سرق وأحمد كان يضرب ليقول بخلق القرآن، فجاء هذا اللص وقال يا أحمد إنني سارق والمال عندي مخفي، وترى كل يوم يجلدونني لأقر به، فلم أقر وإنها لأيام ثم أخرج وأستمتع بالمال. انظر يا أحمد واصبر على ما يؤذونك، وانظر إلى الأقلام والمحابر والأوراق خارج السجن ينتظرون ماذا تقول يسجلونه عنك. يقول أحمد والله ما واساني في محنتي مثل هذا اللص. قل أنا سار واضرب على حق ما أقر. فهذا يجعل كمن لو هز العصا أمامه إيش أقول يسير على نفسه. فبعض الناس كما قيل العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. فهنا قالوا يكون 10 أصوات فقط، يقابل هذا راجع إلى الإمام كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. القول الثالث شبه التقعيد، أنه إذا كانت المعصية من جنس ما فيه حدود لا يبلغ بالتعزير حد الحد، لأنه إذا فاخذ المرأة وإذا ضاجعها دون جماع يضرب 100 أو 200، هو إذا وقع بالفعل وزنى بالفعل لا يتجاوز عن 100، فكيف تجعل ما هو أقل في الجريمة أكثر عقوبة مما فيها؟ يجب أن يكون دونها. والقول إذن هذه الأقوال الثلاث في مقدار التعزير، لا يتجاوز 10، يفعل الإمام ما يراه صالحا، لا يتعدى في معصية لها حد لا يصل بالتعزير إلى حدها، ينقص من ذلك ولو 1 صوتا. والله تعالى أعلم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي الهيئات أفراتهم إلا الحدود. هذا الحديث رواه من عندك؟ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. هذا الحديث بهذا السند عند هؤلاء الأعلام يعطي المسلم وولي الأمر وعامة الناس إلى أي مدى تكريم الإسلام للإنسان. فالإنسان من حيثهما موفور العرض والمال، وكما قيل محرم الظهر أي لا يضرب ظلما. فإذا كان الإنسان على إنسانيته وعلى ما منحه الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه، فتكريم الله للإنسان يحميه من الزلات. فإذا ما قدر عليه أن زلت به قدمه لا نأخذه في ذنبه بالتعزير كإنسان مصر ومكرر ومعاود للذنب عدة مرات، لأن الذي يكرر الذنب ويعود إليه ويعزر ويعود كأنه لم تنفعه تعزيرات. بخلاف هذا فإنه قد يستحي من مجرد ادعاء الحاكم إليه. لو أنه دعي إلى المحكمة ومثل أمام القاضي وقال له القاضي مجرد قول بلغنا أنك تفعل كذا، لكانت هذه كافية لمثله أن تردعه عما هو عليه ويكف ويترك. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان من حيث هو ابتداء مكرم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فمن هنا إن والإنسان ليس معصوم، فقد يقع في شيء، قد يستر الله عليه، قد يظهر بعض الناس على أمره. والواجب على من اطلع على مثل هذا من بعض تلك الملمات أن يستر عليه. ومن حق ولي الأمر إذا وصله أمر هذا الشخص هو أول من يقدر هيئة ذوي الهيئات، وأول من يقيل عثرات الأشخاص في المجتمع. لأن ذوي الهيئات في المجتمع إذا أهينوا ماذا بقي؟ أصبح المجتمع كله مجتمع مغذول، لم يبق فيه شريف ولا وضيع، وأصبح الجميع منتهك الحرمات. لا، يجب أن نبقي على طبقات ذوي الهيئات في المجتمع، ولك أنهم عوامل حفظ وصيانة وأسوة لغيرهم. فإن قدر على إنسان وهو ليس بمعصوم أن زلت قدمه في شيء، لا نطمس عليه حتى يموت، ولا نحفر عليه نهيل عليه التراب، بل نأخذ بيده ونخرجه مما زلت فيه قدمه، ونعامله بمعاملة حسنى للمستقبل. وهذا كما أشرنا مغاير إلا في الإيش؟ إلا في الحدود، لأن الحدود ليس فيها ذوي الهيئات ولا غيرهم. كما تقدم لنا في باب الحدود أن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع إيش؟ قطعوه. فهذا التفرقة في أي مجتمع تفسده، لأن نظامها لا يكون مستتبا ولا مستقرا. والنظام يجب أن يكون جامعا مانعا نافذا على جميع الأفراد بالسوية. والتعزيرات دون هذه الحدود. ومن هنا قلنا بأن التعزير في الشريعة الإسلامية من دواعي كمالها وشمولها، بحيث إذا ضاع التنفيذ الحد وجد الجاني التعزير مكانه، ليكون مطهرة للمجتمع من الفساد كبيرا كان أو صغيرا. والله تعالى أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. في هذا الباب التعزير حكم الصائل يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أنه لو أقام حدا على إنسان فمات تحت إقامة الحد، أنه لا يجد في نفسه، أي لا يجد غضاضة ولا يجد في نفسه إحراج، لأن الميت مات تحت إقامة حد شرعه الله. ولكن هذا إذا لم يكن هناك تعدي، بأن كان الضرب فوق هيئة ضرب الحدود، أو كان الضرب بصوت غير الصوت الذي يضرب به في الحدود، أو تابع الضرب في موضع واحد بدلا من أن يفرقه على سائر جسده، فإن كان من هذا القبيل ففيه تعنت وفيه تعمد وفيه زيادة على الحد، فحينئذ يكون ضامنا. وإن كان الجمهور يقول لا ضمان على من أقام الحد فتلف شيء من المحدود، ثم يقول إلا شارب الخمر. شارب الخمر له حد، فيقول لو أنني ضربت شارب الخمر فمات ما وجدت في نفسي فقط، لا بل وديته، أي دفعت ديته. وهذا من علي رضي الله تعالى عنه بيان بأن الحدود ما عدا حد الخمر أنها ثابتة ومستقرة، وعن رسول الله أو عن كتاب الله، فإذا ما نفذ كتاب الله أو نفذ أمر رسول الله يكون قائما ومؤديا بما عليه. كونه يترتب عليه موت إنسان أو إتلاف شيء يقول إنه لا يرى عليه فيه شيء، علما بأنه ينبغي على من يقيم حدا على إنسان أن راعي جوانب متعددة، وقد تقدم التنبيه عليه، يراعى جانب صحة من يقام عليه الحد، أهو مريض أم معافى، أهو نضو الخلقة أم مستكمل، فإن كان مريضا لا يقيم عليه الحد، يؤجله إلى أن يتعافى، إذا كان نضو الخلقة لا يتحمل احتال له، كما جاء في صاحب العسكول الذي فيه 100 شمراخ أو شمروخ ويضربوه به ضربة واحدة، لأنهم لو ضربوه 100 صوت لقضوا عليه. وهكذا الجو، أهو في شدة الحر أم في شدة البرد، فلا تقام الحدود في شدة الحر فيفور الدم على الإنسان فيقتله، ولا في شدة البرد فيؤلم إحساسه وشعوره وقد يقضي عليه. إذن على ولي الأمر ومن يقيم الحدود أن يراعي الظروف، ظروف الشخص وظروف الزمن المحيطة به، كما قالوا لا تقام الحدود في أرض المعارك، أرض الشرك، مواقع القتال لا تقام فيها الحدود، مخافة أن يرتد صاحب الحد ويفر ويلجأ إلى صف العدو. إذن قول علي رضي الله تعالى عنه إني ما أقمت حدا على إنسان فيموت فأجد في نفسي، وذلك إذا راعى كل هذه الجوانب، فإذا راعى كل هذه الجوانب ثم بعد مراعاتها مات المحدود فلا شيء عليه إلا حد الخمر. لماذا؟ لأن حد الخمر في نظر علي رضي الله تعالى عنه وكثير من العلماء أنه ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا محدود. ولذا في حديث أنس ضربوا باليد وبالجريد وبالنعال نحو من 40، فقوله نحو من هذا تقدير واجتهاد، بأن هناك كان من يضرب بيده ومن يضرب بنعاله ومن يضرب بالجريد ومن يضرب بطرف ردائه، إذن تنوعت آلات الضرب وليست سواء، لكن كان بالحظر والتقدير أن مجموعها يعادل أو يساوي أو يقارب 40 جلدة بصوت واحد. فلما كان ذلك على هذا الحد وجاء أبو بكر فضرب 40 على ذاك التقدير، جاء عمر ضرب 40 على ذاك التقدير، ثم كثر الناس في ذلك فاستشار فأشير علي بال80 بأن أقل الحدود، أو بأنه إذا شرب هدى وإذا هدى قذف فيقام عليه حد القذف 80. فأخذ الناس بذلك ولم ينكر على عمر أحد من الصحابة الموجودين، فاعتبر ذلك إجماعا سكوتيا، واستقر الأمر على 80 إلى يومنا هذا. فعلي رضي الله تعالى عنه يقول لما كانت الحدود سوى حد الخمر مستقرة وعن الله وعن رسوله فأقمت الحد على ذلك ومات المحدود لا أجد في نفسي منه شيئا. وقلنا مع التنبيه على مراعاة الظروف الخاصة بالمحدود وبالزمن وكذلك بالمكان. أما حد الخمر فكما أشرنا لعدم ثبوته نقلا وحدا محصورا لا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا عن علي لما وكل له عثمان رضي الله تعالى عنه جلد الرجل، فأمر عبد الله بن جعفر أن يضرب إلى 40، فقال أمسك، ضرب رسول الله 40 وضرب أبو بكر 40 وضرب عمر 80 وكل سنة، فاعتبر فعل عمر مع إجماع الصحابة سنة. وهكذا اختلف العدد بين ما جاء تقديرا بين يدي رسول الله وما جاء عمليا على الخليفة الأول وأيضا جزءا من الخليفة الثاني، ثم انتقل إلى 80 بمشاورة الصحابة. وهذا الحديث يجعل بعض العلماء يقول إن الضرب في الخمر تعزير وليس حد، لأن الحد محدود لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يحتمل ولا يقبل تقدير أحد ولا يترك لتقدير إنسان، لأن الله قدره في كتابه كما جاء في الزاني البكر وكما جاء في القذف. وأما الخمر لم يأتي فيها شيء عن كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هم ضربوه على أساس إيش؟ تعزيرا. فعلي رضي الله تعالى عنه يعتبر حد الخمر تعزير. وهنا يقول العلماء أو يقول مؤلف وغيره، يتفق العلماء على أن من مات تحت التعزير أن ولي الأمر أو من يقوم بالتعزير ضامن له، لأن عليا يقول إلا في خمر فإن مات وديته، ووديته أي دفعت ديته. وهنا علي يدفع ديته من ماله الخاص أو من بيت مال المسلمين. هنا يأتي مبحث مستقل وهو خطأ الحاكم وخطأ القاضي وخطأ الطبيب المجرب إذا نشأ عن ذلك إتلاف، من الذي يتحمل عوض هذا الإتلاف؟ ولي الأمر له أن يفعل باجتهاده، والقاضي يجتهد ويحكم باجتهاده، والطبيب المجرب يفعل باجتهاده. فإذا اجتهد واحد من هؤلاء الثلاثة ومن يكون في مقامهم ووقع منه خطأ ترتب عليه إتلاف، من الضامن لهذا الإتلاف؟ يتفقون على أن ما دام أن الذي وقع منه الخطأ مجتهد ومن أهل الاجتهاد وما قصر في اجتهاده وإنما فعل بمقتضى اجتهاده المخول له فيه فليس عليه شيء، فإن حدث شيء فعلى بيت مال المسلمين. أما غيرهم ممن ليس من أهل الاجتهاد بأن استفتي في فتوى وأفتى خطأ وترتب عليها مفسدة، بأن حكم بين اثنين وحكم بغير الحق أو لم يصادف حقا وحصلت عليه مفسدة، أو أنه متطبب، وتقدم لنا أن الطبيب إذا اجتهد فلا شيء عليه، أما إذا كان متطببا ولم يعرف بطب ولم يأخذ ذلك عن أساتذة له وترتب عليه مفسدة فهو ضامن. ضامن من فين؟ من ماله الخاص، لأنه متعدي، هو ليس بطبيب يوقف نفسه موقف الأطباء المجربين المسموح لهم بعمل الطب، إذن هذا تعدي منه. وكذلك تولى القضاء وهو ليس أهلا له، لم يتعلم طرق القضاء ولا الأحكام القضائية ولا شيئا من هذا، وإنما دخل في زمرة القضاة وليس من مستواهم، وكذلك ولي الأمر. ويستدل على خطأ ولي الأمر من بيت مال المسلمين ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذكرت له امرأة بأخبار ليست عادية فاستدعاها لمجلسه، فجاءت فزعة، يا ويلتاها ما شأن عمر بي؟ ومن شدة فزعها كانت حامل فأسقطت في الطريق. فسأل عمر جلساء دية هذا الجنين وهي غرة على من؟ هل يتحمل عمر فيها شيء أو لا يتحمل؟ فأشار عليه الحاضرون إنك تؤدي واجبك كأمير للمؤمنين واستدعيتها لتستقرئ أمرها، وهذا من الواجب عليك. وكان علي موجود فسأل قال والله ما صدقوك ولا نصحوك، أنت الذي استدعيتها وأنت الذي أفزعتها، وكان بإمكانك أن ترسل إليها في محلها من يأتيك بخبره، فهي فزعت منك وأنت المتسبب في إسقاط جنينها فتلحقك ديته وهي الغرة. فقال عزمت عليك لا تقومن إلا قسمتها في قومك، يعني أن عمر لا يحمل من ماله شيء لأنه في حكمه، ومن العادة أن يستدعي المدعى عليه أو صاحب التهمة أو صاحب القضية. وما كان يظن أن مجرد بعثه إليها وطلبها أن يحصل منها هذا الذي حصل، لكنه فاته أن له رعب في القلوب وإن كان لم يحسب له حساب، كما تقدم من أنه كان في المسجد النبوي هذا فسمع رجلين يتحدثان بصوت مرتفع، فأرسل إليهما أجيبا أمير المؤمنين عمر. يقول راوي القصة فجاء ترتعد فرائصهما، والفرائص هي العروق التي عند الترقوة، العظم الذي يطيف بالعنق. لماذا ترتعد فرائصهما وهما لم يعلما شيء؟ مجرد كلم عمر ترتعد فرائصه؟ لماذا؟ لأن عمر كان معروفا بالشدة، وكانت الدرة في يده لا يضعها، فكان يستعملها في أكثر الأحيان. إذن فزع المرأة من عمر جعلها تسقط الجنين، وهذه عادة معروفة، المرأة إذا خافت خوفا شديدا أسقطت حملها، إذا فوجئت بالفزع أسقطت حملها، إذا حملت فوق طاقتها ثقيلا أسقطت حملها، إذا قفزت من عال إلى منخفض أسقطت حملها، أشياء عديدة. إذن تحت هذا الحديث يقولون في من استعمل ما وكل إليه إن كان من أهله ولم يتجاوز فإنما يترتب على عمله في بيت المال، كما قالوا خطأ الحكام في بيت المال، وإن كان تعدى أو فرط فعليه في ماله، لأنهم يقولون سبب الضمان في الجنايات الإفراط أو التعدي، يفرط فيما يجب أن يحرص فيه أو يتعدى حدوده. وأعتقد ذكرت لكم سابقا قضية من هذا القبيل وقعت في المليليح، وذهب رجال الشرطة وأحضروا امرأة وكانت في ظروف غير عادية، فحصل عليها ما حصل واحتاجت في علاجها الذهني أو العقلي أو النفسي إلى كذا، وطلبت تعويض ذلك ممن فعل بها ذلك. ولما سئل رجال التحقيق فيما وقع على المرأة بسبب فعلهما أقر وقوع الفعل فعلا، وقالوا نحن نؤدي واجبنا، فسئل هل المسؤولون أعطوكم هذا الحد في أداء الواجب أو أن لأداء الواجب حدا لا يتعداه صاحبه؟ قالوا أعطونا. فكان تقرير الحكم الحكم بما تستحقه المرأة، ثم إن كان المحققون أعطوا السلطة إلى هذا الحد الذي ترتب عليه هذا المرض أو هذا الخلل، فإن المسؤولين في وزارة الداخلية يدفعون هذا المبلغ، وإن لم يكونوا أعطوهما وهما تعديا ليستخلص ما عندها بالقوة زيادة عن المعروف أو زيادة عن المعهود فيدفعانها هما لأنهما تجاوزا سلطتهما. وبعد أسبوع كان المبلغ على الماصة، وجاء وكيلها واستلم وعرفنا من أين كان مصدره. الذي يهمنا ونذكر هذه الحادثة لنذكر أنفسنا بهذه النعمة التي نغفل فيها، وهي أن القضاء لا يفرق بين حاكم ولا محكوم، ولا بين غني ولا فقير، وليس وراء القاضي سلطة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت مهمة القضاء في هذه البلاد أشق مهمة في العالم. الذي يهمنا أن التعدي والتجاوز من ولي الأمر أو من المسؤولين دونه كل في مجاله ومكانه. وكذلك يقولون في المعلم يتعدي يؤدي بالصبي فيتجاوز، الزوج يؤدي بالزوجة فيتجاوز، يؤدب ولده فيتجاوز، كل هذه داخلة تحت هذا الحديث وتحت هذه القاعدة. إذا تعدى من له سلطة حدود سلطته فنشأ عن ذلك مضرة فهو ضامن لها. إذا كان في حدوده وحدود هذا العمل فليس ونشأ شيء، فإن الضمان يكون على بيت مال المسلمين. والله تعالى أعلم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه العربة وصححه الترمذي. قال: وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثم والدارقطني، وأخرجه أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. انظروا هذين الحديثين يا إخوان، ومجيء المؤلف بهما معا. الحديث الأول ماذا؟ من قتل دون ماله فهو شهيد. هذه رواية البخاري. عند غيره مع ماله، عرضه، نفسه، أهله. من قتل دون ماله، من قتل دون أهله، من قتل دون عرضه فهو شهيد. والآثار والأحاديث في ذلك متعددة، لكن يهمنا من قتل دون ماله. معناها أن هذا الذي قتل قاتل أو سلم ما بيده لمن أراد، لأنه لو سلم ما بيده ما في داعي لقتله، الخصم يأخذ ما يريد ويتركه، إذن هناك مقاتلة. فمن قتل أي من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وجاء في هذا أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إنسانا دخل علي ويريد مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. فهنا يفهم من أن الإنسان له حق أن يدافع ويقاتل عن حقه. بينما الحديث الذي بعد هذا ماذا يقول؟ تكون فتن من بعدي، ها؟ فكن فيها عبد الله المقتول. كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن فيها عبد الله الايش؟ القاتل. يعني ما في قتال. في الاول قتل دون كذا وكذا وكذا، معناها قاتل. وهنا كن المقتول ولا تكن القاتل، معناها ليس هناك قتال، فهما متعارضان. جاء أيضا في بعض رواياته كن كأحد ابني آدم. أحد ابني آدم هما أخوان. قال إني لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لتقتل لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك. وهنا لمبة حمراء على الجانب، ننبه الإخوة الذين أولعوا بمطالعات ما استجد من الغرب فيما يأتي عن المستشرقين بأن الأديان نشأت اجتهادية وبدأت بما يسمى الطوطمية، ثم بدأت بالأرواح الشريرة أو المنامات أو قصة طويلة حتى استقرت الأديان. نقول لهم هذا أول جيل على وجه الأرض ابني آدم، قرب قربانا فتقبل من أحدهما. قبول القربان هذا دين ولا لعب؟ ها؟ دين. تبوء بإثمي وإثمك، إني أخاف. الإثم هذا دين نتيجة لمعصية في الدين ولا لا؟ يبقى ابني آدم نزل معه دين من الجنة واستمر معه في 10 قرون إلى زمن نوح. إذن الأديان سماوية توقيفية وليست اجتهادية. نرجع إلى موضوعنا، ستكون فتن من بعد. ونهى وقال كن في هذه الفتن عبد الله المقتول، يعني ما أقاتل. وجاء في بعض الأخبار فكسروا سهامكم وقسيكم واضربوا بسيوفكم الحجر، عشان تكلمة تقطع. وفيها يكون القائم في الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي خير فيها ممن يسعى لإشعال الفتن. فهنا درجات. وهل هذا مضى زمنه أو ينتظر في آخر الزمن؟ العلماء حاروا في هذه القضية. نرجع إلى موضوعنا، إلى الحديث الأول. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه. بعضهم يقول المال لا حاجة إلى أن تقاتل دونه فتقتل، سلم المال لتسلم النفس لأنها أعز وأغلى من المال، والمال يعوض. أما العرض، أما الفرج فلا يسلم، لأن انتهاكه من أعظم المساوئ دينا ودنيا، فلا يفرط فيه ويقاتل دونه. فعلى هذا يقول أيضا بعض العلماء من قتل دون هذا، إذا كان الصائل من عامة الناس، صال على إنسان سواء كان قاطع طريق أو في بيته أو في بلده ليأخذ المال، قالوا فليقاتله، فإن قتله فهو في النار وإن قتل فهو في الجنة، إلا السلطان. إذا عزم السلطان على أخذ مال إنسان لا ينبغي أن يقاتل، لأن سلطان وبيده سلطة وقوة، ولو كان ظالما غشيما. وغاية ما في الأمر أنه أخذ ماله، أطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلى آخره، لأن مقاومة السلطان في المال ستؤدي إلى فتن أكبر من ذلك، تزهق فيها النفوس وتهتك فيها الأعراض وتنتهك فيها الحقوق، فمن الأولى أن يترك المال. وكما جاء اعطوهم ما يطلبون واطلبوا ما لكم عند الله، أي من أجل عدم المصادمة، وكما يقال الحرب الداخلية. فإذا كان غير السلطان فإنه يقاومه. وهنا اعتبر جمهور العلماء أن حديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، يقولون الفتن على ثلاثة أقسام: فتنة عرف سببها، وفتنة لم يعرف سببها، أو فتنة بين طائفتين لا ولي أمر فيهما، وفتنة بين وليي أمرين، منطقتين أو أميرين أو قبيلتين أو إلى آخره. فإن كان سبب الفتنة معروف فإن نصرة الحق واجبة، وخذلان الحق باطل، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندنا قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن قتال الفئة الباغية لأي شيء، ما نتركها على بغية، لا، ما نكون عبد الله المقتول ولا نكون عبد الله القاتل، لا، لأن هذا معروف سببها ونصرة الحق فيها واجبة، بخلاف ما إذا كانت على خلاف هذه الصورة بين سلطانين أو بين وليي أمر ولم يكن هناك معرفة لسببها. وبعض الناس ذهب إلى أن هذا الحديث وتلك الفتن قد مضت في صدر الإسلام وما كان من الخوارج ومن تابعهم، وبعضهم يقول إن هذه ستكون في آخر الزمن، والله تعالى أعلم. وبالمناسبة أقول إن الدفاع عن النفس حق لكل إنسان، بل الحيوان، الحيوان إذا هجم أو اعتدي عليه دافع بنفسه، والله جعل لكل حيوان سلاحا، فجعل لبعض الحيوانات قرونه في رأسه وهي أخطر من السيف في يد بعض الناس، وجعل لبعضها أنياب في فيه، وجعل لبعضها أظافير في يديه، وجعل وجعل، وكل مخلوق فله حق الدفاع عن نفسه. وتذكرت الآن قصة كلما ذكرتها أضحكتني أو استعجبت فيها من إرادة الله أو بديع صنع الله في الحيوانات. كنت في الأحساء لدي بيت أسكنه وكنت وحدي، وفيه غرفة خالية، وكنا في طرف الهفوف بعيد جهة عين نجم، كنت أضع في الحوش حمام ودجاج وأرانب لأنه بعيد عن السوق، وكان وقت ما عندي أهرش فرس، عندي دروس أختبر فيها في آخر السنة، وعندي تحضير التدريس للوقت الحاضر. ففي يوم من الأيام الدجاجة قعدت تبيض في ديك الغرفة لحالها، والأرانب في الحوش بعيد والحمام. تجمع عند الدجاجة في ركن من الغرفة نحو 20 بيضة وهي ترقد عليها. بدأ البيض يخرج فراريج. دخل ذات يوم فإذا بي أدهش بمنظر أقف. إيش المنظر؟ الغرفة ليس عليها باب، بسة كانت تروح وتيجي في البيت، واقفة عند حتبة الغرفة، والدجاجة عند البيض لكن مقربة عنه حوالي متر، وبين الدجاجة وبين البسة اللي داخلة على الفراريج حوالي 1.5 متر. المنظر الذي لفت نظري أني أرى الدجاجة كأنها طلي صغير، كأنها وزة، كل ريشة فيها وقفت. فتصور لما يكون ريش الدجاجة صار واقف زي الأسهم كم يكون حجمها. ونظرت إلى قدميها فإذا بها تقف على أطراف أصابعها وأظافيرها في قدميها، وإذا بمنقارها ذكرني بما كانوا يقولون طائرة الكنكر زي حرف إس، وأجنحتها مجنحة. البسة ماذا فعلت؟ أرى البسة واقفة على أظافيرها في يديها ومكشرة عن أنيابها، وظهرها مقوس زي نصف دائرة، وذنبها مرتفع إلى آخر حد، وكل من الطرفين متربص. أنا استعجبت، ماذا تفعل الدجاجة أمام البسة؟ ولكن للدفاع عن أولادها صارت بهذه الحالة، إلى أن صارت البسة خايفة منها. ويوم الدجاجة ما شافتني جيت بدأت تتحرك بالسانتي إلى جهة البسة. شوف بالسانتي يعني ما يكاد تخدم كثير، لكن ها، والبسة أخذت تتراجع بظهرها، ما استدارت، خايفة تتراجع بظهرها بالسانتي، والبسة شافتني لكن خايفة تلتفت من الدجاجة، إلى أن لامست أرجلها عتبة الغرفة وتنقز نقزة في وسط الحوش. وقفت قلت سبحان الله العظيم، هذه دجاجة تدرك ولها حق الدفاع عن نفسها وعن أولادها، فكيف بالإنسان يحرم من حرية الدفاع عن نفسه؟ فإذا كان هذا الحيوان أعطي ملكه، أعطي إدراك، أعطي فهم بأن يدافع عن نفسه، ومن حقه أن يدافع ولو كان أمام من هو أقوى منه. إذن يكون كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، إماتة لهذه الحرية، إماتة لهذا الحق. ولكن الرسول قال إذن يكون على سبيل الإرشاد، يكون على سبيل الندب، يكون على سبيل تضييق نطاق القتال في الفتن، لأنه إذا أمسك نصف الناس عن القتال صارت نصف فتنة، وإذا قاتل الجميع كانت فتنة عمياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يخفف وطأة الفتنة وكثرة المقاتلة وكثرة إزهاق النفوس في تلك الفتنة، فيكون من باب الإرشاد والتوجيه لتقليل خطر الفتنة بين الناس، ويكون تزهيدا للناس في الاشتغال بالفتن. ويكفي أن يقول كسروا سهامكم وقصيكم واضربوا بسيوفكم الحجر. ليش أنا أطلف السلاح؟ مع أن السلاح يعني مطلوب والحفاظ عليه مطلوب، لا، نكسر السلاح حتى لا نشارك في فتنة. وبعض العلماء يقول إذا وجد الإنسان في تلك الفتنة مفرا وبعدا عن المشاركة فيها أو تعريض نفسه لباغ من أرباب الفتنة، بإما أن دخل بيته وابتعد عن الجمهور أو عن الجماعة، وإما أن خرج من محل الفتنة إلى محل آخر. الفتنة في هذه البلد تركها وانتقل إلى بلد لا فتنة فيه ليبعد. وقد جاءت أخبار عن السلف فيما وقع في السابق، ولا نحب أن نتدخل فيما كان وتركوا ولم يشاركوا. وقالوا إن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حوصر أقسم على أهل المدينة أن يرجعوا إلى بيوتهم، لأنهم تجمعوا أمام بيته ليدافعوا عنه، فأطل عليهم وقال: من كان سامعا مطيعا فليلزم بيته. وكان له 400 غلام، نهاهم أن يتعرضوا أو أن يدافعوا، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر، ومنعهم من أن يقاتلوا في تلك الفتنة. والقضايا مثل هذه يا إخوان التوسع فيها يثير النفس ويعكر الخاطر، وترك التوسع في ذلك أولى، والله تعالى أعلم. وكما يقول ابن العربي في العواصم من الخواصم عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لما سئل عن بعض المسائل التي سبقت فتن عصم الله سيوفنا منها، فلنعصم ألسنتنا عنها، ما دام الله نجانا وأبعدنا عن المشاركة فيها، سواء كان الحق مع من، وكما يقول صاحب العواصم من القواصم: الحق مع أحدهما لا بعينه. فيقول: نزه الله سيوفنا من أن نشارك فيها، فلننزه ألسنتنا في الكلام فيها، لأنها قسمت الناس وحزبت الناس. وإلى الآن كما أشرت، هل المراد ستكون فتن بعد ما وقع في الأمة فعلا، أو أن ذلك إخبار بما سيكون في آخر الزمن؟ العلماء إلى الآن لم يجزموا بجانب من الجوانب، وإن كان الأكثرون على أنها فيما مضى من الزمن، والله تعالى أعلم.